إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. وقف بنا الحديث يا سماحة الشيخ في أبواب أحكام التخلي، باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه قال: كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الحديث تبين آداب دخول الخلاء والخروج منه. الشريعة جاءت بالآداب الشرعية في العبادات وفي أمور كثيرة، الصلاة والصيام والحج والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وجاءت بالآداب الشرعية عند دخول الخلاء. فالسنة عند دخول الخلاء أن يقدم رياه اليمنى، أن يقدم رياه اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، عند دخول الخلاء محل قضاء الحاجة. يقدم رياه اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث ذكاء ظهور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقال بعض الشراح: معنى الخبث الشر، ومعنى الخبائث أهل الشر. فالمعنى أعوذ بالله من الشر وأهله. وعند الخروج يقدم اليمنى ويقول: غفرانك، يعني اللهم اغفر لي. يقدم الله اليمنى ويقول: غفرانك، معنى غفرانك يعني أسألك غفرانك يا ربي. والمعنى اللهم اغفر لي. فإذا قال عند الخروج غفرانك أو اللهم اغفر لي حصلت السنة. ويقدم له اليمنى عند الخروج واليسرى عند الدخول. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا المعنى صحيح، لكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. وإذا قال أهل الإنسان فلا حرج، لكن ليس بسنة. السنة يقول: غفرانك. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فالحديث ضعيف، فإن قال أهل المؤمن فلا حرج، لأنه كلام طيب وذكر طيب. أحسن الله إليكم. ما ورد في قول بسم الله قبل هذا الذكر، هل هو ثابت الشيخ؟ المحفوظ على بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جاء بعض الروايات: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولكن في سنده نظر. سماحة الشيخ، هل صحيح أن مأوى الشياطين هي دورات المياه؟ مأوى الشياطين مأواها الحشوش والمحلات القذرة، هي مأوى الشياطين. ولهذا شرع التعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الشياطين من الخبث ومن أخبث المخلوقات، تصد عن سبيل الله. فالشياطين ذكورهم وإناثهم من أهل الخبث والخبائث ومن أعظم أهل الشر والعياذ بالله. ولهذا شرع الله للسعادة من الشيطان الرجيم. نعم سماحة الشيخ، ما الحكمة من قول غفرانك؟ غفرانك والله أعلم الحكمة في ذلك أن الإنسان في الغالب عليه التقصير في شكر نعم الله، والله أنعم عليه بالطعام والشراب ثم أنعم عليه بتيسير خروج هذا الأذى. والغالب على الإنسان عدم القيام بالواجب الشكر، فناسب أن يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك عن تقصيري في شكر نعمتك يا ربي، أنعمت علي بالطعام والشراب ثم أنعمت علي بخروج الأذى، فأسألك أن تغفر لي ما حصل مني من التقصير في شكر نعمك يا رب. وهذا وهكذا رواية الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني مناسبتها ظاهرة، لأن الأذى الذي في الجوف أخرجه الله من طريق القبول والدبر، فله الحمد والشكر على هذا والعافية العظيمة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما درجة هذا الحديث، وهل يقال أنه يعمل به لأنه من فضائل الأعمال؟ الحديث ضعيف كما تقدم، لكن لا يقال سنة لعدم صحته، لكن يقال من فعله فلا بأس. الحمد لله على كل حال طيب، الحمد لله على كل حال طيب. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. احتج بهذا بعض أهل العلم على استحباب نزع ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، كالخاتم الذي فيه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو ما أشبه ذلك، لأن الرسول كان ينزع خاتمة إذا دخل الخلاء وفيه محمد رسول الله فيه جلالة، هذا مستحب وليس بفرض لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما أمر به. وبعض أهل العلم أعل هذا الحديث وضعفه، ولكن لا بأس بإسناده. فالأفضل إذا أراد دخول الخلاء أن ينزع خاتمة إن كان فيه ذكر الله لهذا الحديث الصحيح، وفعله صلى الله عليه وسلم بينزع خاتمه. ويلحق بهذا إذا كان في جيبه أوراق فيها ذكر الله كان من الأفضل جعلها في الخارج في مكانه في الخارج حتى ينتهي من حاجته، وإذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر فلا حرج والحمد لله. أحسن الله إليكم. بالنسبة للتختم للرجال سماحة الشيخ، ما حكمه؟ لا بأس به، النبي تختم عليه الصلاة والسلام، كان يتختم بالفضة، كان يتختم بالذهب ثم نزعه ونهى عنه، وصار يتختم بالفضة، فمن تختم فلا بأس. أما كونه سنة فهو محل نظر، لكن هو من الأمور العادية، الخاتم من الأمور العادية، من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. والقول بأنه سنة محل نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم يختم به الأوامر والرسائل التي وصلها إلى رؤساء الدول وغيرهم، لأن ختمه دليل على صحة رسول الرسالة من عليه الصلاة والسلام، فاتخذ الخاتم لهذا الأمر وكان في يده عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإنسان فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. التسمية للوضوء داخل الخلاء ما حكمه شيخ؟ يسمي عند الدخول، كان النبي إذا أراد الدخول قال بسم الله، كما في الرواية الأخرى كانوا إذا أراد الدخول قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الأفضل قبل أن يدخل، لأن ذكر الله في الخلاء مكروه، لكن عند إرادة الدخول يستحب يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك واللهم اغفر لي، وإذا قال الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني كذلك فلا بأس، لكن بعد الخروج. باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يكره السلام على من يقضي حاجته في حال قضاء حاجة أو في البرية، لأن في حالة لا يناسب فيها ذكر الله، وإذا سلم عليه لا يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي الحاجة فلا يرد على من سلم، دل على أن السلام على من يقضي حاجته غير مشروع، وإذا سلم عليه فلا يشرع له الرد، لأن حالة قضاء حاجة لا يناسب فيها ذكر الله عز وجل. فالسنة للمؤمن إذا مر على ما يقضي حاجته ألا يقول له شيء، ألا يكلمه ألا يسلم عليه، فإن كلمه أو سلم عليه كره له الرد إلا للضرورة. وهكذا إذا دخل الغائط وعنده أحد يجب ستر عورته، ولا يجب يدخل اثنان أو أكثر كاشفين عن عوراتهما، هذا منكر، يجب أن يستر عورته حتى يدنو من قضاء الحاجة فيجلس في قضاء الحاجة ثم يكشف عورته. وفيه الدلالة على كراهية التحدث، أما كشف العورة هو منكر، أما التحدث على ذلك فهذا يدل على أن لا ينبغي ذلك التحدث وهم على قضاء الحاجة. يقول فإن الله يمقت على ذلك. وفي سند الحديث بعض النظر واختلاف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن كشف العورة دل عليه أحاديث أخرى، ولا يجوز المسلم كشف عورته بحيث يراه أحد، بل يجب سترها لا في الحمام ولا في غيره. نعم. هل يرد بالإشارة وهو يقضي حاجته الشيخ؟ النبي ما رد بالإشارة صلى الله عليه وسلم، ترك الرد أولى حتى يتنبه المسلم ولا يعود مثل هذا. سماحة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله درجة الحديث، ما درجة الحديث؟ في بعض في سند ضعف حديث أبي سعيد، ولكن له شواهد من جهة كشف العورة. العورة ثبت بالأدلة الشرعية تحريم كشفها بحيث يراه أحد. نعم. هل ينسب المقتل الله الشيخ عبد العزيز؟ المقتل بغض. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء، مثل قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. نعم. نعم. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجة. ولأبي داود كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء يتحرى المكان الذي لا ترى في عورته، كي يستتر بجرم حائط أو حائش نخل أو شجرة أو ما أشبه، أو نخمطيته يستتر بها أو ما أشبه ذلك، لأن لا ترى عورته. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام، وكان من أكمل الناس تحرير للستر عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي المؤمن أن يستهل في ظهور عورته للناس، بل واجب أن يجتهد في سترها عند قضاء الحاجة وفي جميع الأحوال، إلا من زوجته أو سريته، وإلا فالواجب عليها العناية بأن لا ترى عورته لا عند البول ولا عند الغائط ولا غيرهما، ويتحرى مكان مناسب عند قضاء الحاجة حتى يستتر به، حائش نخل أو جره من يستتر به أو حفرة مناسبة أو ما أشبه ذلك مما يقيه نظر العيون. أحسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. في البر يتساهل الناس أو بعض الناس خاصة في موضوع الاستتار، هل لكم توجيه حول هذا؟ نعم، السنة التحري مثل ما كان النبي يتحرى، مثل ما يتحرى في الحضر ويستتر بالمحلات الخاصة، كذلك في البر يتحرى مكان مناسب إذا أراد قضاء حاجته، لأنه يكشف العورة، قد يكون له رائحة، قد يكون له صوت، ينبغي أيضا أن يكون بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا ترى رائحة ولا يوجد رائحة، يكون بعيد عن جماعته وقومه في المكان المناسب. جزاكم الله خير. ما الحكمة يا شيخ من الابتعاد عند قضاء الحاجة والاستتار؟ مثل ما تقدم الحكمة في ذلك ستر العورة، وحتى لا يرى الناس عورته، وحتى لا يشم الرائحة الكريهة، وحتى لا يسمع صوتا مما يخرج من الإنسان. والله سبحانه حي يحب الحياة، فالواجب على المؤمن أن يكون له حياة يحمله على فعل هذا الأمر، وهو البعد عن أنظار الناس وعن أسماع الناس حسب الطاعة عند قضاء حاجته. سماحة الشيخ، هل يمكن أن نقول أن الاستتار يكون عن الشياطين كذلك؟ ممكن، لكن المقصود بني آدم، الشياطين لا يراهم ولا يراهم، لا يراهم، قد يكون أمامه وقد يكون خلفه، تحرر منهم صعب الشياطين، لكن المقصود بني آدم الذي يمكن يتحرر منهم. أما الشياطين فقد يرونه ولا يضر رؤيتهم لأنه لا يراهم، فالإثم عليهم هم، إذا رأوا عورات الناس الإثم عليهم هم، أما المؤمن فلا عليه إثم لأنه لا يراهم. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. هذا الحالان الحديثان وجاء في معناهما يدلان على شرعية الانحراف عن القبلة عند قضاء الحاجة، إن البول والغائط لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن يجعلها عن يمينه وشماله عند البول والغائط. هذا هو المشروع لهذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب وما جاء في معناهما، وهذا في الصحراء. أما في البناء فالأمر فيه واسع، إن تيسر فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجة في بيت عائشة واستقبل الشام واستقبل الكعبة في بيت حفصة رضي الله عنها، فدل ذلك على أن الاستقبال والاستدبار في البناء لا يضر، لكن في الصحراء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، بل يجعلها عن يمينه أو عن شماله. وإذا تيسر أن يكون ذلك أيضا في البيوت هذا أكمل وأحسن. ولا يستطب بيمينه، لا يعني يغسل فرجة بيمينه ولا دبره بيمينه، ولكن يغسله باليسار ويستجمل باليسار ويغسل باليسار. وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح من خلال بيمينه وأن مسك الذكر بيمينه، لأن اليمين تنزه عن هذا، فيكون مسك الذكر والتنزه من البول والغائط يكون باليسار، لأنها لقضاء الحاجة وإزالة الأذى. أما اليمين فللأفضل، الشيء الأفضل. وفيه دلالة على، فيها دلالة على حديث غيره، فيه دلالة على النهي عن الاستثمار بالعظم والروث، ولا يجوز الاستثمار بالعظام ولا بالأروات. فجاءت في هذا حديث تدل على تحريم الاستنجاء بالعظم والروث وأنهما لا يطهران، فالاستنجاء بهما لا يحصل بهما الطهارة، بل عليه يستنجي بالماء. وجاء في بعض الأحاديث أنهما زادوا إخوانا من الجن العظام يجعل الله له فيها لحما, والبعر يكون علفا لدوابهم, يكون أحسن ما كان علفا لدوابهم لما أسلموا. نعم. هل هناك فرق بين البنيان والصحراء, وما الحكمة من ذلك سماحة الشيخ؟ ظاهر الحديث المنع, إلا أنه وجد دل حديث ابن عمر على استثناء البناء لأنه مستور بينه وبين الكعبة استتر عند قضاء حاجته. قال ابن عمر رأيت النبي سيقضي حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستقبل الكعبة, دل على أن في البيوت المستورة الأمر فيها أوسع, ولكن إذا تيسر أن لا يستقبل وأن حتى في البيوت كان هذا أكمل لعموم الأحاديث. هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم والد المؤمنين؟ هو أبو المؤمنين, نعم, النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو صلى الله عليه وسلم. هل يتعالى وأزواجه أمهاتهم جعل الغات وهو أبوه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يكفي الانحراف عن جهة القبلة سماحة الشيخ؟ لا أبو يجعلها يساره ويمينه في الصحراء, انحراف جسدي ما يكفي, لا أبو ينحرف انحران تام حتى يجعلها يمينه أو شماله. ما معنى في الحديث نستغفر الله؟ يا أبو أيوب لما وجد براهين بنيته الكعبة اجتهدوا في الانحراف عنها لكن مع الاستغفار, لأن قد لا يتيسر الانحراف الكامل, وقال أبي أيوب أنها مع البناء استغفار القبلة قد لا يتيسر التخلص من المخالفة, فيفعلون ما يستطيعون ويستغفرون الله عما يحصل من التقصير. سماحة الشيخ, بالنسبة لإزالة المراحيض التي تجاه الكعبة هل يجب إزالتها التي بنيت؟ إذا تيسر هو أحوط, من الوجوب محل نظر, لكن إذا تيسر هو أحوط وأحسن. كيف يجمع بين الأحاديث في هذا الباب سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم الحالي عامة يخص من هذا البناء الحديث من عمر, فعل النبي يخص الأمر لأن الأمر مهم الوجوب فيما يتعلق بالبناء, لكن مستحب إذا تيسر أن يكون محل قضاء الحاجة في البناء إلى غير قبلة يكون أولى وأحوط عملا بالعموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء ويخالفه لما فعل في بيت حفصة, دل على أنه ليس بواجب في البيوت يعني الانحراف عن القبلة, وهو حجة, فعله حجة وقوله حجة عليه الصلاة والسلام. وإذا تعرض القول والفعل فإن كان القول أمرا حمل الفعل على أن الأمر للاستحباب, وإن كان القول نهيا وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس للتحريم. سماحة الشيخ حفظكم الله, أجل ما نهى الشرب قائما ثم شرب قائما دل على أنه ليس للتحريم, أفضل ترك الشرب قائما أفضل, ولكن إذا شرب قائما فلا بأس, مثل ما نهى ثم مثل ما أمر بالقيام عند مرور الجنازة إذا رأيتم فقوموا ثم جلس في بعض الأحيان دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب. سماحة الشيخ حفظكم الله, أيهما أغلظ, الاستقبال أم الاستدبار؟ الحديث عام فيه لكن شرج قوة غريبة, نهى عن استقبالها واستدبارها, وجاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار واستدبار الكعبة, فالاستدبار والاستقبال كلاهما منهي عنه إلا في البناء فلا حرج, لكن ترك ذلك في البناء إذا تيسر أفضل. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة, رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول, فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها, رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم, فقال حولوا مقعدي قبل القبلة, رواه أحمد وابن ماجة. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها, فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى, إنما نهي عن هذا في الفضاء, فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس, رواه أبو داود. مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس به في البناء, أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البناء واستقبل الشام واستقبل الكعبة، وأما في الصحراء فالواجب عدم استقبالها واستدبارها. أما حديث جابر وعائشة في أنه استقبل قبلة فهما حديثان ضعيفان مخالفان للأحاديث الصحيحة، واقتضاهما النسخ، فهما حديثان ليس بصحيحين. والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصحراء، جائزان في البناء. نعم. باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط. إلى دمث. نعم. إلى جنب حائط. نعم. فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وقال قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره في البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال هو مرسل. هذه الحديث تدل على أن المؤمن ينبغي أن يرتاد بوله وتحرر المكان المناسب حتى لا يرتد عليه بوله، حتى لا يطل منه شيء عليه. معنى فليرتد يعني فليتحرر المكان المناسب لبوله حتى لا يرتد عليه منه شيء. وكذلك النهي عن البول في الجحرة، يعني قد يكون فيها دواب يضرها، من فينبغي له يتحرى من بوله محل سليم دمث حتى لا يطر عليه منه شيء. وكذلك الملاعن الثلاث في الطريق والظل وتحت الموارد وتحت الشجر والظل، لأن هذا قد يضر الناس في الموارد، قد يكدر الماء على الناس، طريقهم كذلك يؤذيهم، وظلهم ظل الشجرة ونحوها يؤذيهم. فالأطلاق اتقوا اللاعنين من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ينبغي المؤمن يتحرى لبوله وغائطه المحال الذي ليس فيه أذى للناس وليس فيه أيضا أذى له. إذا كانت الأرض صلبة قد يطل عليه شرر البول، لكن إذا تحرى محل الدمث كان هذا أسلم إذا بال فيها، ولا يبول في محلات تضر الناس وتؤذيهم كالطرق ومحل متشمس الناس أو محل استظلالهم أو في مواردهم أو على جناح الموارد، كل هذا يؤذي الناس ويضرهم، فينبغي المؤمن أن يتحرى البعد عن ذلك. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.